مختصر الإنصاف والشرح الكبير تأليف أبي عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه، أما بعد، فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأكرم مثواه المولود 15 و100 و1000 من الهجرة والمتوفى 62 و1000 من الهجرة قد جدد من درس من عقيدة التوحيد في البلاد النجدية، كما هو معلوم مشهود من حال الناس قبل قيامه لله داعيا إلى الدين الخالص، وما آلت إليه حالهم بدعوته المباركة حيث صفت عقائدهم من شوائب الشرك وتحقق ما أراد الله على يديه من خير لهذه البلاد. فبجهاده ومؤازرة الإمام محمد بن سعود له انقشعت غيوم الشرك المتراكمة على سماء العقيدة، وأشرقت شمس الحق بنور التوحيد، فمزقت سحب الجهل وبددت حلول الباطل. فلا مكان لطاغوت مضل أو قبر يعبد أو وثن له يسجد، ولا قرار لمشعوذ يستخف عقول الناس ويروج أباطيل الخرافة. ولقد امتدت آثار هذه الدعوة الميمونة إلى الأقطار، فمدت ظلالها على ربوع تلك الديار التي كانت هي الأخرى تعاني من فساد المعتقد وتتخبط في ليل غابت نجومه واعتكر ظلامه، لا يهتدي السائر فيه سبيلا ولا يجد الحائر إلى غايته دليلا. ولئن كان الشيخ يرحمه الله معنيا بالدرجة الأولى بتصحيح تصور الناس نحو العقيدة وتثبيت قواعدها وتجريدها من الشوائب التي أدخلت عليها حتى ظن أنها من الدين، لئن كان يولي هذا الأمر جل اهتمامه فإن له أيضا المؤلفات والفتاوى والردود في المسائل الفروعية وإليه يرجع فيها، وعلى ما قرره يعول. وكان من أبعد الناس عن التعصب والتقليد الأعمى، يدعو إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتوخى الدليل ويرى الاقتداء بالأئمة فيما لم يقم الدليل على خلافه من اجتهاداتهم، والناظر في مؤلفاته يرى أنها على قسمين، منها ما ألفه ابتداء ومنها ما اختصره من أصوله المطولة لتيسير الانتفاع به. وقد اتجهت الرغبة منه رحمه الله إلى اختصار كتابين من أشهر وأوسع ما صنف في الفقه الحنبلي لما رأى في زمنه من الحاجة لذلك. هذان الكتابان هما الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومؤلفه العلامة الفقيه علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، ولد 17 و800 وتوفي 85 و800. والثاني الشرح الكبير، ومؤلفه شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي، ولد 97 و500 وتوفي 82 و600. وكلا الكتابين شرح لكتاب المقنع لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي المولود 41 و500 والمتوفى 20 و600. وتم ما أراده رحمه الله بمختصر لطيف بدأ كل باب منه بما اختاره من الشرح، وختمه بما استدركه من الإنصاف. وبحق لقد أحسنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حين تفضلت بطباعة ما تيسر من مؤلفات هذا الإمام، انطلاقا من سياستها القائمة على الدعوة إلى الإسلام والعناية بكل ما يهم المسلمين ويربطهم بدينهم عقيدة وسلوكا ومنهج حياة، فجزى الله القائمين عليها خيرا ووفقهم لما فيه صلاح المسلمين. ثم إنه عهد إلينا من قبل أمانة أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتصحيح كتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير، فلم نجد بدا من الإسهام بهذا العمل بقدر المستطاع. وهذا الكتاب قد طبع طبعته الأولى بالمطبعة السلفية بمصر عن نسخة خطية، ذكر ناشره محب الدين الخطيب في مقدمته أنه أرسلها إليه الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وأنها معاصرة للطبقة الأولى من أبناء الشيخ رحمه الله، كتبها سعد بن محمد للأخ الرشيد مرشد بن أحمد بن هوين، وفرغ من كتابتها يوم الثلاثاء 23 خلون من جماد الآخرة أحد شهور سنة 24 و200 وألف، وفي آخرها أيضا ذكر اسم كاتبها وتاريخ الكتابة، إلا أنه قال بقلم عبده سعد بن محمد، كتبه للأخ الرشيد بن هوير فليحرر. كما وجد لهذا الكتاب أصل مخطوط بالمكتبة السعودية بالرياض يقع في 12300 صفحة من الحجم المتوسط. على صفحة الغلاف اسم الكتاب ومؤلفه، وفي على الصفحة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، هذا منقول من الشرح الكبير والإنصاف، أول كل باب من الشرح وآخر كل باب من الإنصاف، وفي آخره النص التالي آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بلغ مقابله في ملكه عبد الرحمن بن أحمد بن قاسم غفر الله له ولوالديه، لذا كان عملنا في جملته لا يعدو مقابلة إحدى النسختين على الأخرى واستدراك ما أهمل في الطبعة السلفية مما تقتضيه أصول الطباعة الحديثة وتلافي أخطاء الطباعة فيها مع ترقيم الآيات وتصويب الأخطاء الإملائية مما لم تخل منه النسختان. وقد تبين لنا نقص في مواضع متعددة من المطبوعة أثبتناه في قوسين ونبهنا عليه في الحاشية، إما بقولنا ساقط من النسخة السلفية أو زيادة من المخطوطة، وعند الاشتباه أو التردد في لفظ أو جملة نرجع إلى الأصل فنثبت عبارته ما لم يكن أدخل عليها شيء من التصرف، فعندئذ نترك عبارة المختصر على ما هي عليه وننقل عبارة الأصل في الهامش. وننبه إلى أننا حينما نطلق كلمة الأصل نعني بها الشرح الكبير أو الإنصاف، كما نعني بالمطبوعة نسخة المطبعة السلفية، وبالمخطوطة أو المختصر نسخة المكتبة السعودية المنوه عنها والتي اعتمدت أصلا في طباعة هذا الكتاب. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجزي مؤلف الأصلين والمختصر خيرا، وأن ينفع بعلومهم، كما نسأله أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا الزلات ويتجاوز عن السيئات، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم إلى يوم الدين. عبد العزيز بن زيد الرومي وصالح بن محمد الحسن، الرياض، 22 من شهر محرم 98 و300 وألف.